انت تقعد مع ناس سنة لغاية ما يقولوا لك تعمل ايه تعرف التحقيق، لكن في كتب التحقيق دي انك تعمل كذا وتجيب كذا دي مش هو التحقيق. يعني هو اثبات حقيقة النص كما ترجح لديك. واحد يقول لك كما تركه المؤلف، طب ما احنا ما معناش نسخة المؤلف حتى نجدها. فلذلك كلمة التحقيق سهل كتابة فيها في كتب التحقيق كلها تقول، لكن هو لما تاخدها من النص اثبات حقيقة النص كما ترجح من خلال النصوص اللي وقفت عليها، ده اللي ممكن ان هو يطابق يعني الكلمة نفسها ويطابق العمل نفسه، اثبات حقيقة النص كما ترجح لديك. والترجيح ده بيبقى بوسائط كل ما توجد كل ما تساعد على هذا. هل التفرد يزول بالشاهد؟ ايوه طبعا التفرد بيزول بالشاهد وده موجود في الكتب، لكن الناس تقول لك لا التفرد ما يزولش بالشاهد. طب ما تقرا كامل ابن عدي هو تشوفوه بيزيل. هو اولا كتاب تفردات وشوفوه بيكبر التفرد بالشاهد ولا لا، يا اما ترجعوه تخلوه متاخر راخر. كتاب ابن عدي يكبر يكبر التفرد بالشاهد، التراجم موجودة بس ما نقولهاش لأن احنا مش في تقاضي. اقراها ان ما لقيتهاش يبقى رجعها لنا. هل حديث إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جنودا؟ الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار يفعل هذا، لكن ما أقولكش كما فعل ابن عدي عشان تفضل أنت مدلدل ويفضل هو إمام. حكمة ربنا. قول يا عم الحاج. الحديث إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا هل هو حديث صحيح؟ والله الصحة لا، لأنه ما أملكش الصحة الآن، لكن هو حديث ثابت ومروي ولو أسانيد، إنما هو ليس موضوعا طبعا، بس درجته تحديدا ليست لدي الآن. هل أخرج مسلم للطبقة الثانية من الرواة الذين ذكرهم في المقدمة في الأصول أو أخرج لهم في المتابعات فقط؟ جزاكم الله خير. والله هو أصلا تحديد الطبقة مختلف فيه، لكن اللي احنا نعرفه من واقع صحيح مسلم إنه هو مسلم أقر بأنه أخرج لبعض الضعفاء اعتمادا على أن رواياتهم التي أخرجها مروية بأسانيد ثقات خارج الصحيح، لكن تحديد الطبقات مختلف فيها كما تعلمون، واللي أرى لابن الصلاح واللي أرى للحاكم واللي أرى لغيره يعرف أن تحديدها فيه خلاف، لكن إحنا كشيء واقعي ما فيش يعني كده من واقع كلام مسلم نفسه. قالوا له أنت ابن نسطور ده ولا نسطور ابن نصر، أنت لماذا أخرجت له في الصحيح وهو رجل مضعف؟ قال أنا ما كانش عندي إسناد لهذه الرواية إلا من طريقه، والأحاديث ثابتة بطريق الثقات، دوروا عليها لقوها ثابتة خارج الصحيح. فأصبح أن مسألة الطبقة بقى الثانية والثالثة مختلف، حتى أن بعض الكتب اللي الرواة اللي ذكرهم الإمام مسلم في نفس التمثيل ما أخرج لهمش، كعطاء ابن السائب. عطاء ابن السائب هو مثل به لطبقة ولا أخرجش له ولا موضع. فلذلك تحديد الطبقة ممكن يبقى فيه اختلاف. هل يمكن للعلماء والباحثين الآن الحكم على الراوي من خلال سبر مروياته أم أن هذا خاص بالأئمة المتقدمين؟ لا ما يحتاج لصبر يعمل فيه كده، لكن الأول لازم تبقى أنت عارف إن أنت كيف تصبر. لكن إحنا بناخد واحد بقاله 3 أيام يدوب ويقول لك أنا محقق 6 كتب ويجيب لك فعل، فكده أنا ما أقدرش أقول. لازم واحد أكون أعرفه وعاشرته وكده أقول له أيوة يا فلان أنت تقدر تصبر مثلا، لكن أحكم على كل واحد إنه يقدر إذا كانوا دول كلهم خايفين من النار عشان كده. فإذا استطعت أن تصبر أحاديث راوي قول أنا صبرت أحاديثه ووجدتها كذا، ما حدش أبدا يقدر يمنعك ما دمت ستنسب الأمر لنفسك خلاص، لكن ما تلطشوش.